طبعا هذا الكلام الذي أقوله في موضوع آثار أسماء الله الحسنى، وأن من أعظم أسباب وجود الخلق ظهور أسماء الله وصفاته، فالله عز وجل أظهر كماله بكماله. هذه الفكرة أصالة أنا ما أخذها من شفاء العليل لابن القيم رحمه الله، غير أنه عبر عنها بأسطر قليلة. وفعلا الذي يعي هذه الفكرة يصير ينظر للدنيا بعين أخرى، ويرى جمالا في أمور لم يكن يرى فيها جمالا. ومع زوال الحيرة يحصل نوع من الأنس، حتى صلاة الإنسان اللي يفهم هذه الفكرة قبلها وبعدها مختلفة. لهذا ابن القيم يذكر عنا ابن كثير. والفكرة أصالة هو ذكر أنه سأل الشيخ عنها وكلم الشيخ، وهي أصلا يبدو أنها من كلام الشيخ. ابن كثير يقول أن ابن القيم كان يطيل الصلاة جدا، ركوعا وسجودا، لأنه وحقيقة أنا لا أستغرب اللي كتب شفاء العليل لا يستغرب أن يجد هذا الأنس العظيم وهو يصلي، لأنه فهم أسماء الله وصفاته كما ينبغي، وجعلها مفتاح لفهم كل شيء. فواقعا أنا لا أستغرب من هذا. حتى أن ابن القيم جاء وسأل ابن تيمية سؤال لطيف بعد ما فهموا هذه الفكرة، قال له طيب هل كان يعني يمكن أن نرى الدنيا؟ يعني الآن حنا فهمنا وجود الشر ووجود الكفار ووجود إبليس، كل حاجة فهمنا لماذا هي موجودة، وهذه بعض الحكمة، قد لا تكون الحكمة كلها، قد تتبدى حكم أخرى كثيرة. فقال هل كان الأمر سيقع، يعني الحساب والأمور الأخرى وظهور الآثار، بدون هذا، بدون أصل وجود الشر؟ أصل وجود الشر ليس صورة الشر كما هي. فقال له الشيخ يبدو أن هذا من الممتنعات، يبدو أن هذا من الممتنعات، على أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأما الممتنعات فليست شيئا حتى تدخل في هذه الأمور. والله المستعان. لهذا حتى بعضهم يقول لماذا يعني نعبد الله؟ وإيش يفهم العبادة؟ العبادة أصلا هذه علاقة بالخلق. الله عز وجل الوهاب الكريم جواد سبحانه وتعالى، على خلاف في إثبات هذا الاسم، من عبادته دعاءه، استجلاب هذا الجود، استجلاب هذا الكرم، استجلاب هذه من العبادة. كذلك العبادة كلها، الصلاة، الصيام، الزكاة، كلها استجلاب لهذا الخير من الله عز وجل. هو أصل وجودك من ضمن جوده سبحانه وتعالى، وجودك من جوده، الوجود من الجود، هو اللي جاد عليك وأوجدك، وبعدين بدأت تتكلم بحقوق إنسان وبكذا وكذا، وأمور تريد أن تقدمها على أوامره.